الفرقان آية 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وثمود ممنوع من الصرف بغير تنوين يعني عند حفص وحمزة ويعقوب، لكن باقي القراء وثمودا وأصحاب الرس، وثمودا وأصحاب الرس بالتنوين. تفضل. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. نعم. ولقد أتوا على تبرنا تدبيرا يعني أهلكنا إهلاكا. يلا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إلا كالأنعام بل هنا الربع ينتهي في العبد المدني. في العبد المدني تحط راء فوق الآية 44 تبقى ربع. يلا يجي. أرسل الريح نشرا وهو الذي أرسل الريح نشرا بين يدي قراءة ابن كثير. اللي يقول بشرا عاصم، واللي يقول نشرا ده المدنيان والمكي والبصريان، وابن عامر يقراها نشرا بتسكين الشين. يبقى ايه؟ في نشرا بضم النون والشين، وابن عامر يضم النون ويسكن الشين ونشرا، وباقي القراء يقولوها نشرا بين يدي ربك. تفضل. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وأناسيا كثيرا. نعم. لنحيي به بلدة ميتا. أبو جعفر يقرأها ميتا وباقي القراء ميتا. اتفضل يا سيدي. ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثاني. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم، والأصحاب يروها ليذكروا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الأصحاب اللي هم حمزة والكسائي وخلف. اتفضل يا سيدي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. أيوه. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن الذنوب الغافلون.